الجريري أو الجري الجريري به، وقال حسن صحيح. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي قال حدثنا أبو عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة، ثم تصدع بعد أنهارا. وفي الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصف السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عندي قال الصف حدثنا عبد الرحمن عندي بالفاء. نعم هكذا. نعم نعم وعبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه قال نعم قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله على وحدثنيه ما نقول؟ أيضا أبي الأسود، وهو دلهم نعم ابن الأسود. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه أيضا أبي الأسود عن عاصم لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله تعالى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله، وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، تلذونهن، ويلذونكم. نعم صحيح؟ نعم نعم صحيح. نعم صلى الله عليكم. الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير ألا توالد. وقال أبو بكر بن عبد الله بواو بن الجمع محمد أيضا. توالد. ويلذنكم، عندي هكذا بدون واو. لا عندي بالواو سيدنا بالواو الجماعة. نعم نعم أحسن الله إليكم. آمين. وقال أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني يعقوب بن عبيدة عن يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض، والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، آفاتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن حكيم عن يزيد بن هارون به مرفوعا. وقوله تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات، كقوله: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقوله: ومغفرة من ربهم، أي مع ذلك كله. وقوله: كمن هو خالد في النار، أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار، ليس هؤلاء كهؤلاء، أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. وسقوا ماء حميما، أي حارا شديد الحر لا يستطاع، فقطع أمعاءهم، أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، عياذا بالله من ذلك. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا أي الساعة، لا يعقلون ما يقال ولا يكترثون له. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم. وقوله فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي وهم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها أي أمارات اقترابها، كقوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، وكقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. فقال الحسن البصري بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو كما قال، ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام أنه نبي التوبة ونبي الملحمة، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال البخاري حدثنا أحمد بن مخدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي حسدي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول قال سمعت عبد الله بن السرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقلت أستغفر لك، فقال نعم ولكم، وقرأ واستغفر لك. أكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فعندي فقلت قبلها بقى جملة سقطت يعني قال ولك. ولهذا جاء السؤال فقلت أستغفر لك. نعم صلى الله عليه وسلم. آمين. قال فقلت أستغفر لك، فقال نعم ولكم، وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم نظرت إلى نغض كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك، فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل.

فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي وعن ثعبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره النساء في الأجل نعم، من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح. وقال أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا، إذا تتركون جميعا، ولكن جد بالفضل وصلهم، فإنه لا يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. تفرد به من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلم قال حدثنا في الطرق قال عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال أحمد: حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تتكلم بلسان طلق وذلق، طلق وذلق. نعم، بلسان تتكلم بلسان عندي طلق أيضا موجود، عندي طلق أيضا لعلها زيادة أو طلق زلق. نعم، بسم الله عليك. تتكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به. نعم من سيدنا. وصلها وصلته ومن قطعها بتته، كلام الرحمن سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله عليكم. نعم. من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية. فقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته، أو قال: من يبتها أبته. أبته من يبت. نعم، صلى الله عليه وسلم.

قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، وصدق قتادة، فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو عندي أحب. نسخة مكتوب فيها يخرجكم، لا أدري هل هي نفس النسخة يحرجكم، لكن الخاء دي خطأ ولا هي فعلا خاء؟ يعني يخرج بخلكم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. أن في إخراج في الأموال خبري فيخفكم فيجهدكم بالمسألة ويلح عليكم بطلبها. نعم. جزاكم الله خير سيدي. حكم سيدنا؟ نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، والله الغني أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال تعالى: وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم، أي لا ينفكون عنه. وقوله تعالى: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن كأنه يكونون. هنا والله أعلم أحضر يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة المشهورة: والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أمين. قال: أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي، ثم قال: هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة، والله أعلم. آخر تفسير سورة القتال، ولله الحمد والمنة. نعم جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور عبد الله. نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخ. سورة الفتح. بسندكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: سورة الفتح، وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته. أخرجاه من حديث شعبة به. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة،

فخرج مع الناس يوجف، فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على راحلته عند كراع الغميم. فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح. قسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس. أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع أو بزيع، لا أدري، مزيانة. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، بارك الله فيك، قال حدثنا أبو بحر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا جميع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا، فلم نستيقظ إلا والشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فقلنا: أيقظوه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. قال: وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بالشجرة، فأتيته بها فركبها، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي. قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز، وكان ثقة بمكة، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وقال ساقاه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غريب من هذا الوجه. فقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينالها بشر سواه. صح، هي موجودة عندك؟ وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره، صلى الله عليه وسلم، أيوه في غيره، لم أقل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، إن شاء الله. أليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره؟ نعم يا شيخنا. ابن حجر والسيوطي، أيوه ابن حجر له رسالة في الخصال المكفرة أيوه للذنوب المتقدمة والمتأخرة، والسيوطي اختصرها، نعم. لكن طبعا هي كلها من الأحاديث الحسنة التي يقع فيها الاختلاف. لغيره صلى الله عليه وسلم، إيه نعم، يعني فيها غفران ما تقدم من الذنب وما تأخر. من الذنب وما تأخر، نعم. نعم، وليس في حديث صحيح يعني في هاتان الرسالتان، رسالة ابن حجر واختصارها والزيادة عليها للسيوطي، خاصتان بمسألة ما تقدم وما تأخر. اللي هي الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. الرسالة اسمها يعني؟ أيوة. الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، والتاني اسمه مختصر الخصال المكفرة، وأظن إن السيوطي برضو ليها عليها نظم. نعم. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشد تعظيما لأوامره ونهيه، قال حين باركت به الناقة حبسها حابس فيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله تعالى له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت، أي في الدنيا والآخرة، نعم أحسن الله إليكم، ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه. نقفون إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.